بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مسألة الأرحام ومنهم قرابة الإنسان مسألة مهمة يحتاجها كل إنسان، فما من مسلم إلا وهو محتاج إلى من يبين له من هي المرأة التي يحل له أن يصافحها أو يختلو بها أو يسافر معها، ومن هي المرأة التي لا يحل له أن يفعل شيئا من ذلك معها. ولذلك يسمي العلماء رحمهم الله القريبة ذات محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة، وفي رواية ذو محرم منها. فلذلك لا بد أن يعرف الإنسان من هم المحارم حتى يأمر بذلك، حتى يلتزم بذلك في نفسه، وكذلك يأمر أهله من أخوات وبنات وقرابات، وكذلك أيضا يفتي الناس إذا وجد من يستشكل أمرا يعلم حكمه فيفيدهم بذلك وينفعهم بذلك. أما الذين هم ذوات المحارم فإن لهم ثلاث جهات توجب المحرمية، وضابطها كل امرأة يحرم على الإنسان أن ينكحها إلى الأبد، ويشمل ذلك ذات النسب وذات الرضاعة وذات المصاهرة، ثلاثة أنواع. إما أن تحرم المرأة عليك من جهة النسب، وإما أن تحرم عليك من جهة الرضاعة، أو تحرم عليك من جهة المصاهرة. نبتدئ أولا بالمحرمات من جهة النسب، وهن سبع أصول للمحارم من جهة النسب. المرأة الأولى هي الأم، وضبطها العلماء بقوله: هي كل أنثى لها عليك ولادة. فكل أنثى ولدتك مباشرة أو ولدت من ولدك فهي أم لك، فيشمل ذلك الأم المباشرة وأم الأم سواء أدلت بذكر أو بأنثى، كأن تكون أم الأب أو أم الأم إن علت. والدليل على هذا النوع قول الحق تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. ولذلك جمع فقال أمهاتكم ليشمل الأم المباشرة والأم بواسطة. هذا النوع الأول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. ولذلك جمع فقال أمهاتكم ليشمل الأم المباشرة والأم بواسطة. هذا النوع الأول. فالأم محرم والجدة محرم وإن علت، سواء تمحضت بالإناث كأم أم الأم، أو تمحضت بالذكور كأم أب الأب، أو جمعت بين الذكور والإناث كأم أب الأم ونحو ذلك. هذا النوع الأول الأم، بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. النوع الثاني البنات، البنت، وضابطها عند العلماء: هي كل أنثى لك عليها ولادة. لاحظ الأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، فهذا أصلك، فتنتقل بعدها إلى فرعه: كل أنثى لك عليها ولادة سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة، فيشمل ذلك بنتك المباشرة وبنت البنت وإن نزلت، سواء تمحضت بالإناث كبنت بنت البنت، أو تمحضت بالذكور كبنت ابن الابن، أو جمعت بين الذكور والإناث كبنت ابن البنت. وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم. هذا بالنسبة للنوع الثاني البنات، ودليل تحريمه قول الحق تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. لاحظوا الآن حتى تضبط المحارم: شيء أصل لك وشيء فرع لك نوعان، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الفروع فتبدأ بفروع الأصول. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. الأخت هي كل أنثى شاركتك في احد اصليك او فيهما معا، هي كل انثى شاركتك في احد اصليك الذي هو الاب او الام في احدهما او فيهما معا، فيشمل ذلك ثلاثة انواع: الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام. اما الاخت الشقيقة فلانها شاركتك في الاصلين، واما الاخت لاب فلانها شاركتك في احد الاصلين وهو الذكر الاب، والاخت لام لانها شاركتك في الاصل الثاني المؤنث وهو الام. فهذا النوع الثالث يحرم عليك نكاحه، كل انثى شاركتك في احد اصليك او فيهما معا، ودليل تحريمه قول الحق تبارك وتعالى: واخواتكم. لاحظ الان بدات باصلك القريب، ترتفع قليلا الى اصل اصلك، اخواتكم عماتكم وعماتكم. العمه هي كل انثى شاركت اباها، لاحظ الاخت شاركت لكن العمه ترفعها فوق فتقول شاركت اباك في احد اصليه او فيهما معا، فيشمل العمه الشقيقه والعمة لأب والعمة لأم. فكل أخت لأب جمعت بين الأصلين أو بأحدهما فهي محرم لك، لا يحل لك نكاحها، ويجوز لك أن تختلي بها وأن تسافر معها وأن تصافح وعماتكم، سواء كانت هذه العمة عمة لك أنت أو كانت عمة لأصل. فعمة أبيك عمة لك، وعمة أمك عمة لك، وعمة جدك عمة لك، وعمة جدتك عمة لك. ولذلك قال العلماء: عمات الأصول عمات للفروع. فعمة الأب محرم لك، وعمة الأم محرم لك، لأن الله يقول: وعماتكم. الخامسة: وخالاتكم. الخالة هي كل أنثى، الآن انتهيت من الأب تنتقل إلى الأم، هي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة لأنها شاركت في الأصلين، وهي أخت الأم أخت الأم من الأبوين الخالة الشقيقة، أو شاركت في أحدهما كالخالة لأب أو خالة لأم، وهي أخت أمك لأبيها أو لأمها. فهذه محرم لك خالة، يستوي في ذلك أن تكون خالة لك أنت أو خالة لأصولك كخالة الأب وخالة الأم وخالة الجد وخالة الجد. هذا النوع الخامس: الخالات. وخالاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ. الآن انتهينا من الأصول، تنزل بعد ذلك الذي شاركت في الفروع وهي بنت الأخ وبنت الأخت نوعان. أما بنت الأخ فضابطها عند العلماء هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة. فكل أنثى يعتبر أخوك أبا لها مباشرا أو بواسطة فإنها محرم لك، فيشمل ذلك بنت الأخ المباشر الصبح، أو بنت بنت الأخ، أو بنت ابن الأخ، فإنه يجوز لك أن تصافحها وأن تخالطها وأن تسافر معها، ولا يحل لك نكاح بنات الأخ سواء كان الأخ شقيقا أو كان لأب أو كان لأم، لأن الله لم يفرق، قال بنات الأخ وبنات الأخت. هذا النوع السابع من النسب. بنات الأخت ضابطها هي كل أنثى لأختك عليها ولادة سواء كانت مباشرة أو بواسطة كما قلنا في الأخ، فكل أنثى ولدتها الأخت فهي محرم لك لأنك تصير خالا لها أو خالا لأصلها. يستوي في ذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، هذه سبعة أنواع من جهة النسب. انتهينا من النسب ننتقل إلى الرضاعة. كل أنثى تضبطها بضابط النسب لها وصف كوصف النسب من الرضاعة فإنها حرام عليك. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم، فيشمل أم الرضاعة الأمة المرضعة وأم أمها وإن علت، لأن جد لك من الرضاعة، وهكذا أبوها جد لك من الرضاعة. فإن أبو الأم، فإن أبا الأم التي أرضعت المرأة يعتبر محرما للمرأة التي رضعت. كذلك أيضا الإبن، فإن الإنسان بالرضاعة كل ما ولده ذلك المرتضع يعتبر ابنا لذلك الذي أرضعه. فيشمل ذلك أم الرضاعة، الأم المرضعة والأب المرضع. فإن الأب المرضع قد ارتضع الإنسان لبنه وارتضع لبن المرأة، فكل ما أنجبه الأب المرضع التي كانت الزوجة عنده إبان رضاعك، كل ما أنجبه وكل ما أنجبته هذه الأنثى يعتبر أخا لك من الرضاعة. فيشمل ذلك ما كان أخا لك شقيقا. مثال ذلك، رضعت من امرأة تسمى مثلا خديجة عند زوج اسمه محمد، فإن أبناء محمد من خديجة إخوة لك من الرضاع أشقاء، وأبناء محمد من غير خديجة إخوة لك من الرضاع لأب، وأبناء خديجة من غير محمد إخوة لك من الرضاع لأم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن ينبغي في الرضاعة أن يكون خمس رضاعات مشبعات، وضابط الرضعة المشبعة أن يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره، فإذا التقمه وتركه بارتياح وارتفاق واختياره ورجع له بعد ساعة بعد نصف ساعة فهي رضعة مستأنفة، ولو تركه باختياره ورضع بعد أمد ولو قليل فإنها رضعة مستأنفة. فلا بد من الخمس الرضعات. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره أنها قالت: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم في قصة سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له أم حذيفة أمر سالم قال لها: أرضعيه خمسا تحرمي عليه. فهذا بالنسبة للرضاعة، والرضاعة تكون في الحولين، ولا مانع من رضاعة الكبير بشرط أن تكون مثل قصة سالم، أن يكون متربي عند الرجل المرضع والمرأة المرضعة، بحيث ينظر إلى المرأة المرضعة كأنها أما له، حتى إذا بلغ وتحرج من دخوله لها أن تضع له لبنها فيرتضع خمسا في إناء ونحو ذلك فتحرم عليه لحديث سالم. أن ما عدا ذلك أن يفتح الإنسان الباب فيقول لجاره: تعال أرضعك من لبن المرأة مثلا حتى تصبح محرما لبناتي، فلا. القضية الثالثة أو الجهة الثالثة التي توجب المحرمية وهي المصاهرة. المصاهرة من الصهر وهو الزواج، يعني سبب المحرمية في هذا النوع الزواج. والمحرم من المصاهرة أربعة أنواع من النساء، أربعة أنواع من النساء يحرم على الإنسان نكاحهم من جهة المصاهرة، يعني أن المحرمية دخلت عليك من جهة الزواج، إما زواجك أو زواج الوالد ونحن ذلك، ولم تدخل عليك لا من جهة نسب ولا من جهة رضاعة. توضيح ذلك، الأربعة كالتالي: أولهم أم الزوجة، فكل امرأة عقدت عليها حرم عليك نكاح بنتها ولو لم تدخل على أمها. حرم عليك كل امرأة نكحتها وعقدت عليها حرم عليك نكاح أمها ولو لم تدخل بها. فقوله تعالى: وأمهات نسائكم. فالمرأة التي تتزوج بمجرد ما تعقد العقد يحل لك أن تصافح أمها وأن تختلي بأمها وأن تسافر بأمها، لأن الله ذكرهن في المحارم فقال: أمهات نسائكم. فقال العلماء: لا يشترط في أم الزوجة أن تدخل ببنتها، لأن الله يقول: أمهات نسائكم، وقد صارت أما لك بعقدك على بنتها لأنها من نسائك، ودخلت في نسائك لمجرد العقد، فلو عقدت على بنت وطلقت البنت بعد العقد فإن أمها محرم لك إلى الأبد، ما يجوز لك أن تتزوجها ويجوز لك أن تصافحها وأن تختلجها بإجماع العلماء رحمهم الله. هذه أم الزوجة. النوع الثاني من المحرمات من المصاهرة بنت الزوجة، بنت الزوجة وهي الربيبة، لكن يشترط في بنت الزوجة أن تكون قد دخلت بأمها على خلاف أم الزوجة، ولذلك عظم الله أمر الأم أكثر من بنتها، ولأننا لو حرمنا بنات الزوجات لكان في ضيق، فإن النفوس تميل إلى بنت الزوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم. ولذلك أخر الله التحريم إلى الدخول بأمها، فبنت الزوجة وهي الربيبة لا تحرم عليك إلا إذا دخلت بأمها، فكل امرأة عقدت عليها لا يحل لك أن تصافح بنتها ولا أن تختلي بها إلا بعد أن تطأ أمها، فإذا حصل لك والدخول حرمت البنت، حرمت بنت الزوجة وهي الربيبة. لكن هنا سؤال، هل الربيبة هذه يشترط أن تتربى في حجرك، تكون صغيرة تربت في حجرك حتى تحرم عليه، ولا كل شيء كل بنت أنجبتها زوجتك تحرم عليك سواء تربت في حجرك أو لم تتربى؟ وجهان للعلماء، أصحهما أن الحجرية لا تشترط بورود حديث البخاري في ابنة أبي سلمة رضي الله عنها في قصتها مع أم حبيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التحريم لا يشترط فيه التربي، وبناء على ذلك فإن بنت الزوجة تحرم مطلقا. فائدة الخلاف بين القولين، لو أن إنسانا لو أنك تزوجت امرأة وعندها بنت في الطائف وأمها في جدة دخلت بأمها، فعلى القول بالشراط الحجرية لا تحرم عليك الربيبة ويجوز لك نكاحها، وهو مذهب الظاهرية، لأن لم تتربى في حجرك. والله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، فاشترط الحجرية. لكن أجيب عن هذا بأنه خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوما، فلم يعتبر مفهوم قوله اللاتي في حجوركم، لأن الغالب في الربيبة أن تتربى في حجر زوجها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها. طيب الآن كم نوع الفئة منهم؟ أم الزوجة وبنت الزوجة. النوع الثالث زوجة الأب، فلا يحل لك أن تنكح امرأة عقد عليها أبوه ولو لم يدخل بها، لأن الله يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والمرأة يصدق عليها أن الأب نكحها بمجرد العقد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فوصفهن بكونهن منكوحات قبل المسيح، فدل على أن قوله تعالى ما نكح آباؤكم من مراد به مجرد العقد، فكل امرأة عقد عليها الوالد أو أبوه وإن على يعني زوجة الجد وجد الجد وإن على بمجرد العقد عليها، سواء عقد ودخل أو عقد وطلق أو عقد ومات، سواء كان موجودا أو ميتا، كل امرأة عقد عليها الأب أو أبوه وإن على فإنها محرم لك، يجوز لك أن تختلي بها وأن تسافر معها وأن تصافحها فهي ذات، ولا يحل لك أن تتزوجها. طيب، فزوجة الأب على هذه الصفة. بقي النوع الرابع وهي زوجة الإبن، زوجة الإبن، وضابطها كل امرأة عقد عليها الابن عقد فقط، ما يشترط دخول الابن، فكل امرأة عقد عليها ابنه هي محرم له. فلو ان الابن الان عقد يجوز لها بعد انتهاء العقد ان تصافحه لانها حليلة الابن. قال تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، اي حرمت عليكم حليلة الابن الذي من الصلب، فدل على ان كل امرأة حلت للابن يحرم على الابي ان يتزوجها. طيب المرأة تصبح حليلة للابن بمجرد العقد، فلا يشترط دخول الابن على المرأة التي عقد عليها. فهذا هو مجموع النساء التي يحرم للانسان او يباح يحرم للانسان ان ينكحهن، ويجوز للانسان ان يختلو بهن وان يلمسهن وان يصافحهن وان يسافر معهن لانهن ذات حرمة. وهنا انبه على امر مهم جدا، وهو ان بعض الناس يتساهل في اخت الزوجة ويقول ان اخت الزوجة تحرم علي ان انكحها، فهي محرم لي مثل بنتي وامي، وهذا خطأ وتحليل لما حرم الله. فان اخت الزوجة صحيح انها محرمة عليك، لكن تحريمها مؤقت، والمحرمات التي ذكرناهن التي ذكر تحريمهن مؤبد، فالحرمة المؤقتة لا تجيز حل اللمس والخلوة والسفر بتلك المرأة المحرمة المؤقتة. فلا يجوز للرجل ان يجلس مع اخت زوجتي ويقول هذه حرام علي نكاحها، لان تحريمها مدة بقاء اختها في عصمته. فلو طلق اختها او ماتت اختها وخرجت من عدة حل له ان ينكح تلك المرأة، ولذلك لا يجوز نكاحها. فهذا بالنسبة لمسألة المحارم، وانما احتجنا بالتفصيل لانه مما تعم به البلوى، وقل ان تجد من يضبط هذه المسائل. العمة والخالة مثل ما ذكرنا، هي كل العمة كل انثى شاركت الاب الرضاع، العمة من الرضاعة، لا عمة الزوجة وخالة الزوجة لا يجوز لك ان تلمسها ولا ان تختلي بها ولا ان تسافر معها، لان تحريم العمة مؤقت. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها، ان يجمع، فهو مانع جمع ليس كمانع النسب المؤبد، ومانع الجمع مؤقت مثل اخت الزوجة، ولذلك لها ان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فعمة الزوجة ليست بمحرم، وعم الزوج ليس بمحرم، وخال الزوج ليس بمحرم، كل هؤلاء ينبغي التنبه لهم. خال الزوج ليس محرما للزوجة، وعم الزوج ليس محرما للزوجة، وخالة الزوجة ايضا ليست بمحرم لزوج ابنة اختها، وعمة الزوجة ليست بمحرمة لزوج ابنة اخيها. هذا امر يعني احببنا تفصيله لان مما تعم به البلوى، ويحتاج الناس الى بس. اللهم استعان. اما بنت العمة وبنت العم وبنت الخال والخالة هي فيها قرابة للإنسان، ولكن لا يحل له أن ينظر إليها، ولا يحل أن ينظر إلى شيء من جسدها مما حرم الله النظر إليه. لكن لو جاءت ووقفت بالباب وسألتك عن حال الأم أو حال الأب أو حال القرابة بالمعروف، ودون أن يكون هناك فتنة في الصوت على سبيل صلة الرحم، فلا حرج. لكن الجلوس معهن الغالب أنه لا يسلم من فتنة، الغالب. لكن لو كان الإنسان مستشم المرأة وهي كبيرة في السن وليست بصغيرة، وتأمن فيها فتنة، تأمن من نفسك الفتنة وتأمن منها فتنة، فإنه يجوز أن تجلس مع محرمها، كأن تكون مع زوجها أو مع ابنها، تسألك عن قرابتك والزائد عن هذا تقوم عنه. فإنه كما يقولون من نقصان عقل الرجل، بس ما ندري نخشى أن النساء يسمعون، الله المستعان، يقولون انه من نقصان كثرة جلوس مع النساء، لكن ما نقدر يا الله المستعان. فخرجت يعني حرصت على الجلوس مع النساء، لان الرجل السوي العاقل الكامل لا يرضى لنساء الناس الا ما يرضاه لنسائه. هل يرضى احد ان اخته تجلس مع ابن عمها ويجلس معها الساعات وهو يسال عن هذول؟ قل ان يسلم من الفتن، بل فقد تجمل أنه لا بد من الفتنة. ولو كانت في الامرأة كبيرة كما قلنا فنحن نوسر قليلا، لكن ليس معنى ذلك الاستفسار، لما قد تكون أنت لا تجد الفتنة لأن اختراها عجوز، لكن هي ترى الشاب، يعني هذا أمر يعني مهم. فلذلك لا ينبغي فتح الباب في هذا، لا ينبغي فتح الباب في هذا. ولكن إذا كان الشيء بقدر وكان على صلة الرحم فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم. ها؟ جدة الزوجة أم الزوجة تحرم، يقول تعالى وأمهاتكم نسائكم، وهي أم للنساء، والظاهر لو جلسنا إلى الصبح ما انتهينا من النساء المحارم، والله تعالى أعلم.